والسلام على رسول الله. يعني الصوت لو واضح، يعني يا ريت حد بس يكتب في التعليقات بعد اذنكم. الصوت موجود ان شاء الله. انا مش عارف، هو تقريبا التعليقات مقفوله، محدش بيعرف يكتب او ايه. طيب انا ظني يعني، طيب ماشي، هو برضه لايك. طيب خلاص، واضح ان مفيش حد، يعني تقريبا التعليقات مقفوله او كده. طيب الله المستعان. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نستكمل هذه الرحلة المباركة مع هذه السورة العظيمة، سورة طه. هذه السورة التي استفتحها الله سبحانه وتعالى في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تشقى مع هذا القرآن، إنك لن تشقى مع هذا الوحي، إنك لن تشقى مع يعني مع وجودك مع الله سبحانه وتعالى، إنك لن تشقى مع هذا الرب الكريم الذي وصفه نفسه في بداية السورة. ثم يعني صارت هذه السورة المباركة في قصة من أجل ومن أعلى ومن أقوى ومن أهم قصص القرآن، ألا وهي قصة سيدنا موسى. يعني تكاد تكون يعني صور قليلة جدا اللي خليت من قصة سيدنا موسى، دلالة على إن قصة سيدنا موسى يعني وكأن هي يعني سو يعني قصة عظيمة، لابد إن احنا دائما وأبدا نتأملها ونعيش معاها ونتأمل العبر والعظات مع من هذه القصة العظيمة، قصة سيدنا موسى. وعشنا مع قصة سيدنا موسى من أول لحظة، ولقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقائه بربنا سبحانه وتعالى، وكلامه مع الله سبحانه وتعالى، ثم ذهاب موسى لفرعون والمواجهة الإعلامية التي حدثت، والمواجهة التي حدثت بين السحرة وبين فرعون، ثم قصة الإنجاء العظيمة التي أنجى الله بها عباده المؤمنين مع سيدنا موسى، وأهلك الله بها الظالمين فرعون ومن معه من جنوده. ثم يعني كان هناك وكأني كان في فاصل ما بين القصة في نصها الأول، وهو الابتلاء الذي ابتليت به بني إسرائيل بالضراء، وجاء الابتلاء بالسراء، وقلنا وكأني كان في آية فاصلة ما بين يعني القصة، نص الأول من القصة والنص الثاني من القصة، في قول الله تعالى يعني: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقلنا إن ثم اهتدى هنا وكأن هي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عطف كل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الأفعال على بعضها بالعطف للواو، ثم جاءت اهتدى، جاءت بثم للدلالة على العطف مع التراخي. وكأن يعني زي ما احنا قلنا ان الاستمرار على الطريق، الثبات على الطريق حتى يعني ان تلقي الله سبحانه وتعالى، او حتى ان تلقي الله سبحانه وتعالى، هو من اجل ومن اهم العظات والعبر اللي لابد ان احنا نتخذها من هذه القصة في هذه السورة بالذات، سورة طه. وابتدينا مع الفتنة التي فتنت بها بني إسرائيل، إزاي أن بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم وأنزل لهم المن والسلوى ورزقهم من الطيبات، وأن الله سبحانه وتعالى قال لهم لا تطغوا، وأنهم يعني ابتليوا بالسراء، فكانت الأزمة وكان السقوط عندما غاب سيدنا موسى عنهم، عندما ذهب القائد وترك القوم واستعجل في ان هو يعني يتركهم من اجل لقيا الله سبحانه وتعالى ومن اجل لقاء الله، ففتنوا وفتنهم السامري. وقلنا ازاي ان هم فتنوا، وازاي ان هذه ازاي ان الفتنه التي حدثت، الفتنه التي حدثت في هذه المرحلة، عذرا بس ثواني كده. آه عذرا على المقاطعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فكنا بنقول ان ازاي ان الفتنه حدثت، وازاي ان هم ان ازاي ان السامري فتن بني اسرائيل، وكانت للاسف الدخله كانت دخل الدين، ان هو كانه هو قال لهم انتوا خدتوا حاجات مش المفروض ان انتوا تاخدوها، فهاتوها عشان يعني نخلصكم من هذه الذنوب والمعاصي. وكان فكره الخلاص دائما فكره، انه عارفين دائما دائما في معظم الاديان المحرفه دائما قضيه الخلاص، يعني فكره ان الانسان ازاي ان هو يعيش بقى زي ما هو عاوز، يحصل حاجه معينه، يخترع حاجه في دينه معينه فيعيش زي ما هو عاوز، يعمل كل ما هو يريده، يعمل الشهوات، يعمل كل الشبهات اللي في، يعمل كل الشهوات اللي في حياته، يفسق، يفجر، يطغى. يعني اخترع النصارى فكره ان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ان الله انزل ابنه من اجل ان يصلب، من اجل ان يخلص البشر من الخطايا. تكلم بني اسرائيل قالوا ان هم انما يعني ان هم صعب الله المختار، وان هم لن يعذبوا، وان هم حتى لو عذبوا هيخشوا اياما قليله فقط لكن لن يعذبوا. دي فكره دايما بيبقى فيها فكره من الافكار الضاله اللي دايما بتيجي، يعني بيخترعها الانسان عشان يريد ان هو يسير في الطريق بدون اي ضابط للوحي ولا ضابط للدين ولا ضابط للايمان. فسبحان الله، يعني كانت هي ديت الفتنه اللي دخل بها السامريه على بني اسرائيل. وهنبدا النهارده يعني في خطاب ما بين سيدنا هارون وبين سيدنا موسى، هنشوف ازاي ان سيدنا موسى كان مستخلف سيدنا هارون، وهو يعني ذهب لان هو يعني يقابل او ان هو يعني على وعد ربنا سبحانه وتعالى له باعطائه الالواح واعطائه التوراة. فيعني اخلف واستخلف سيدنا هارون معه في هذه يعني في هذا الوقت، وتركهم مع بني اسرائيل. هنشوف ايه التصرفات اللي هيفعل او ايه اللي هو الحوار اللي هيكون ما بين سيدنا موسى وما بين سيدنا هارون، وهنشوف ازاي سيدنا هارون فكر في هذه الازمه العظيمه، وازاي انه هو حاول انه يتصرف بتصرف يكون في نوع من انواع الهدايه ونوع من انواع الرشاد. فقال الله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولقد وكأن الله سبحانه وتعالى يقسم باللام وقد وبأدوات التوكيد أن سيدنا هارون لم يتركهم، وأن سيدنا هارون لم يترك يعني نصح بني إسرائيل، ولم يترك إن هو يعز بني إسرائيل، ولم يجد المنكر أمامه ولم ينكره. إن الإنسان دايما يا جماعة إن المصلح ما ينفعش إن هو يشوف قدامه منكر ويسكت، وخاصة كمان لو سيدنا هارون بعد إن كان، لأن سيدنا موسى استخلفه وقال يعني أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وهو ده الوصية اللي ربنا سبحانه اللي سيدنا موسى يعني أوصى بها سيدنا هارون وهو سايبه مع بني إسرائيل. فسيدنا هارون لما رأى عبادتهم العجل، سيدنا هارون ما سكتش، وسيدنا هارون بل بالعكس ربنا سبحانه وتعالى تكلم بأسلوب القسم هنا، وكأن الله يقسم على فعل سيدنا هارون. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، إنما فتنتم به أي بالعجل، إنما فتنتم. وهي دي يا جماعة الفتنة، زي ما احنا قلنا، لما احنا قلنا إن في فاصل ما بين القصة بتاعت بني إسرائيل ما قبل الإنجاء وما بعد الإنجاء، فيعني إن الإنسان إزاي إنه يستمر على الطريق مع الفتن. هي دي النقطة المحورية اللي احنا لو خرجنا بيها، احنا عندنا النهاردة درسين مهمين أو نقطتين مهمين وهنخرج بيهم من الدرس النهاردة. دي واحدة منهم، إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لبني إسرائيل ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إن الإنسان إن هو إنه يستمر على الطريق مع الفتن، يستمر على الطريق مع وجود الفتن من حوله، هو دوت النجاح الحقيقي، هو ده، هو دوت الحاجه اللي لابد ان انت تاخد بالك منها، انك انت ما تظنش او انت ما تظنيش عشان ربنا سبحانه وتعالى من عليك مثلا بالالتزام، او من عليك مثلا بالالتزام بالحجاب الشرعي، او بالالتزام ببعض السنن، او الالتزام باداء الفرائض، ان انت كده خلاص خرجت من دايره التكليف، او ان انت كده خلاص يعني خلاص ان نجيت، او ان انت كده لن تفتن. لا، ربنا سبحانه وتعالى لن يعني ام حسبتم ان تتركوا ان تقولوا امنا، ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فان الانسان انه هيفتن، الانسان مش هيترك في هذا الطريق من غير فتن، ان الانسان مش هيترك في هذا الطريق من غير بلاءات، ان الانسان مش هيترك في هذا الطريق من غير ابتلاءات تخرج ما في قلبه، تخرج الأضغان اللي موجودة جواه، تخرج الأمراض اللي موجودة في قلبه. فربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر هنا على لسان سيدنا هارون قوله: يا قوم إنما فتنتم به، أي أضللتم به بعبادة العجل، وإن ربكم الرحمن، وإن ربكم الرحمن. سيدنا هارون هنا استخدم يعني صفة من أجمل صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الرحمن، اسم الله الرحمن، وكأنه هو بيستجديهم، بيقول لهم جمع بين كلمة ربكم والرحمن، أي أن سيدنا موسى وكأن سيدنا هارون بيقول لهم يعني إن أنتوا ارجعوا توبوا، وربنا الرحمن سبحانه وتعالى سيرحمكم، سيغفر لكم، سيتجاوز عنكم، وإن ربكم الرحمن، فاتبعوني. الفاء هنا للترتيب والتعقيب، الفاء إن هو يعني بما إن أنتم فتنتم، وبما إن أنتم يعني ضللتم وخرجتم عن الطريق الصحيح، وأن الله سبحانه وتعالى ربكم الرحمن، فاتبعوني، لابد أن تتبعوني وتطيعوا أمري وتتوبوا عن اللي أنتم عملتوه، فاتبعوني وأطيعوا أمري، وأطيعوا أمري أي عودوا إلى يعني هذا الدين، عودوا إلى الشريعة الحقيقية، عودوا إلى أوامر سيدنا موسى اللي ترككم عليها، عودوا إلى عبادة الله وحده، اتركوا عبادة العجل. ويعني يمكن العلماء هنا لهم تعليق جميل جدا على يعني يمكن ده لو قلنا احنا قلنا ثلاث دروس، قلنا درسين ممكن نخليهم ثلاثة، ده الدرس الثاني انه ازاي ان سيدنا هارون استخدم اسلوب الوعظ والدعوه في هذا الحوار. يعني العلماء بيقولوا ان سيدنا هارون خدهم خطوه خطوه. الخطوه الاولانيه ان هو قال لهم ان هم على ضلال، يبقى اول حاجه بين لهم الضلال اللي هم عليه، يا قوم انما فتنتم به. ثاني حاجه عرفهم ربنا سبحانه وتعالى، وان ربكم الرحمن. ثالث حاجه أمرهم إن هم يطيعوه، أي دلهم على الشريعة، دلهم على التشريع، إن هو إن طاعته هي اللي فيها خلاصهم، هي اللي فيها عودتهم لربنا سبحانه وتعالى، وأطيعوا أمري، فتتبعوني وأطيعوا أمري، أي عودوا إلى الوحي، عودوا إلى الشريعة. فكأنه هو مر بأربع مراحل، المرحلة الأولانية بين لهم الكفر والمعصية اللي هم عليها، المرحلة الثانية عرفهم ربنا سبحانه وتعالى وإنه رحمن وإنه هو هيعود، إن عادوا له ربنا سبحانه وتعالى سيقبلهم. المرحلة الثالثة إن هو دلهم فاتبعوني، دلهم على إن إيه الطريق اللي هم المفروض يمشوا فيه، أطيعوا أمري، أي أمرهم إن هم يتبعوا الشريعة ويتبعوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى. وده من يعني من فقه سيدنا هارون، ومن يعني ومن قوة سيدنا هارون في وعظه لبني إسرائيل. كما قال العلماء وهذا هو الترتيب الجيد، لأنه لا بد قبل كل شيء من إماضة الأذى عن الطريق، وهو إزالة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى هي الأصل، ثم النبوة، ثم الشريعة. فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه، ولكنهم لجهلهم وعنادهم قابلوا هذا الترتيب الحسن في الاستدلال بالتقليد والجمود، فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فكم رد للأسف يعني كان رد بني إسرائيل في هذه في هذه المرحلة إن هم قالوا لن نبرح، لن نترك عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى، حتى يعود إلينا سيدنا موسى ويقول لنا إن العجل ده ليس هو إلهكم. وده من شدة جهلهم ومن شدة يعني إزاي الإنسان إن هو يعني يعلم أن الله سبحانه، يعني زي ما احنا قلنا من شوية لما السامرية قال لهم إنما هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هل هم ربنا سبحانه وتعالى اللي أنجاهم، ربنا سبحانه وتعالى اللي يملك لهم النفع والضر، الضر ربنا سبحانه وتعالى اللي وجدوا منه من الصفات والأفعال واللي خلاهم إن هم يسيروا وينجيهم في الطريق، هل ربنا سبحانه وتعالى سيتركهم؟ أن هل هو أن الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى سينسى إلهه وسيتركه؟ أن سيدنا موسى لن يدلهم على الحق؟ إزاي أنك تدور على الحق في حتة تانية؟ إزاي أنك تقول لا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى؟ فما كان من رد من سيدنا هارون إلا قال يعني لما عاد بقى سيدنا موسى وبدأ إن هو يعني يعاتب سيدنا هارون، ليه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ يعني إن إزاي أنك شفتهم على هذا الضلال وتركتهم على هذا الضلال؟ والعلماء هنا يعني لهم مجموعة أقوال في مسألة هو سيدنا موسى كان يعني بيعاتب سيدنا هارون هنا، كان التصور إيه يعني هو سيدنا هارون أو سيدنا موسى كان يريد من سيدنا هارون أنه يعمل إيه؟ قيل العلماء قالوا إنه هو يفارق، يأخذ المسلمين ويفارق بهم الكافرين، والعلماء أو على قول تاني إنه هو يقاتل بالمسلمين يقاتل الكافرين فيقتل بعضهم بعضا. يمكن ده أكتر يعني قولين العلماء تكلموا عنهم في إنه ده اللي كان سيدنا موسى كان يريده من سيدنا هارون. فسيدنا هارون لأ، قال لسيدنا موسى يعني طبعا استكمالا اللي كان سيدنا موسى الأول ألا تتبعني أفعصيت أمري، وقال العلماء ألا تتبعني توكيد، يعني هو إن هو إن أنت أنت أنت هو أنت مش المفترض إنك كنت تتبع ما أمرتك به أفعصيت أمري. وقيل إن يعني الأمر اللي هنا أمر به سيدنا موسى سيدنا هارون لما قال له خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني هو دوت الاستخلاف اللي سيدنا موسى استخلف به سيدنا هارون بهذا القول، فقال اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، اي يعني اختار افضل يعني تصورات او افضل اعمال كان المفروض ان انت تصلح بيها ما افسده هؤلاء المفسدين. فقال الا تتبعني افعصيت امري؟ فكان رد سيدنا هارون وقال قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وكأنه هو يعني وكأنه كده بمفهوم يعني ما فعله سيدنا موسى، وكأن سيدنا موسى أخذ بلحية سيدنا هارون وبرأسه، وقيل أنه أخذ لحيته بيده اليمنى وأخذ شعره بيده اليسرى وأخذه يجره. وكان سيدنا موسى غضوب، كان سيدنا موسى غضوب في الحق، كان يعني شديد، كان قوي سيدنا موسى، فمن شدة غضبه يعني لما فعله بني إسرائيل فكأنه شد سيدنا هارون بإيدين الاثنين من لحيته ومن شعره. فكان لم يكن من قول سيدنا هارون إلا قال له يا ابن أمي. والعلماء هنا يعني ليهم يعني قول جميل قوي في مسألة يا ابن أمي، إن هو كأن سيدنا هارون هنا بيستعطف سيدنا موسى، فبيقول له فذكره بأمه، رمز الرقة والحنان والعطف، فقال يا ابن أمي. يعني في قول أضعف إنه هو بيقول له يا ابن أمي لأنه هو يعني كأنه هو كان يعني أخاه من الأم بس، وده يعني قول ضعيف، والقول الجمهور على إن سيدنا هارون وسيدنا موسى يعني كانوا شقيقين. قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، إني خشيت أن تقول فرقت، إن أنا خفت إنك تقول إنك فرقت ما بين بني إسرائيل، عملتهم فرقتين يقاتلوا بعض، أو فرقتين خدت المؤمنين وفارقت بهم الكافرين. ودي يعني ده بقى الدرس الثالث اللي احنا عايزين نخرج بيه النهارده، ان سيدنا هارون اسهى من باب المصالح والمفاسد. هو دلوقتي قدامه اختيارين، هو سيدنا هارون مستخلف، والطبيعي والمنطقي انه طال الوقت او قصر سيدنا موسى هيرجع. فبما ان سيدنا موسى هيرجع يبقى الطبيعي والمنطقي انه هو قدامه اختيار، انه هو لو هو كان سيدنا هارون هو الخط الاخير فهو ما قدامهش حل غير انه هو يا اما يفارق او يقاتل، لكن هو عارف ان سيدنا موسى راجع فأراد إن هو يترك الأمر على ما هو عليه وما يحصلش تفرقة ما بين الصف لغاية ما سيدنا موسى يرجع. وده كان تصور سيدنا هارون. وبما إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر تصرف سيدنا هارون، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني وكأن ده من حكمة سيدنا هارون ومن جميل صنعه ومن زي بيقولوا كده من حصافته عليه السلام، انه حاول انه يقيسها مصالح ومفاسد. طب انا دلوقتي لو سبتهم يقتلوا بعض يبقى انا كده حولت بني اسرائيل لفرقتين يقاتل بعضهم بعضا، ولو فرقت بالمؤمنين هسيب الكافرين دول وما هنيجي نرجع بعد كده مش هنعرف نلمهم، مش هنعرف نلم بني اسرائيل تاني. فلذلك قال هارون قال اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم تركب قولي، وان هو ان انا ما فعلت ذلك يا موسى الا انك انت يعني لما استخلفتني قلت اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فبما انك انت كنت قلت لي كده وقلت لي انه ان انا لابد ان انا اصلح ولابد ان انا لا اتبع سبيل المفسدين، انا فعلا ما اتبعتش سبيل المفسدين واردت الاصلاح لان كان التفرقة هتبقى فيها مفسدة، وأنا حبيت أو أردت إن المفسدة تكون أقل، إن المفسدة تكون يعني في مفسدة اللي هو إن أنا فضلت مع الكافرين وسكت على اللي هم عملوه، بس يعني سكت بالفعل لكن لم يسكت بالقول، لأن إحنا أثبتنا إن سيدنا هارون يعني إن هو يعني أنكر عليهم فقال يا قوم إنما فتنتم به، فسيدنا هارون ما سكتش بالقول، لكن الأفعال اللي كان يريدها سيدنا موسى من سيدنا هارون كأن سيدنا هارون بيقول له لا أنا حاولت أن أنا أقيسها مصالح ومفاسد فاكتشفت أو أردت أن ده الإصلاح، أن دوت الصلاح، أن هو دوت هي ديت القول، ولم تركب قولي أي لم تتر أو أي أنك تركت قولي، تركت اللي أنا يعني اللي أنا أمرتك بيه أن هو أنك أنت تصلح، وانا رايت ان هو ده الاصلاح ورايت ان هو دوت التصرف الحقيقي او التصرف الصح اللي انا المفروض ان انا كنت اعمله، ولم تركب قولي. يعني زي ما انا قلت النهارده يعني ان احنا يعني محتاجين نخرج لمجموعه دروس، يعني وده قيمه ان احنا يا جماعه زي ما كنا بنقول في الاول ازاي ان القران بيجعل الانسان ان هو يعني له يعني زي ما بيقولوا كده نظاره يعيش بيها يعني يسير بيها في هذه الحياه. فلو احنا عايزين نخرج النهارده بدروس لابد ان احنا نخرج بثلاث دروس مهمه جدا. الدرس الاول ان سيدنا هارون لم يترك يعني الانكار المنكر، وان انت او انت ما ينفعش لما تجد منكر قدامك ان انت تتركيه. الدرس الثاني إن الإنسان مهما سار في صرف الطريق ومهما وصل ومهما يعني كان من العابدين مهما كان من الزاهدين، كل واحد فينا جواه ضغائن وجواه أمراض، الأمراض دي ربنا سبحانه وتعالى هيخرجها شاء أم أبى، هيخرجها بالفتن والبلاءات اللي هتخلي الإنسان يتعلم ويمتحن. ألم ترى أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وده يعني ده طريق دوت لابد ان انت هتفتن فيه، لابد ان انت هتفتن فيه، فلازم تبقى دايما وجل، دايما حاطط في اعتبارك ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من هذه الفتن، لابد ان انت تحط في اعتبارك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يعني وفي الاخر يعني النجاة من الله سبحانه وتعالى والهداية من الله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ثم اهتدى، وكان ان كل واحد فينا، عشان كده احنا بنطلب من ربنا كل يوم الهدايه في صلوات الخمس، في الفاتحه، يعني اهدينا الصراط المستقيم، وان احنا ما نتركش هذه الهدايه، ما نتركش هذا الصراط المستقيم، ونسير في صراط الذين انعمت على الذين المغضوب عليهم ولا صراط الضالين، ونسير في طريق الذين انعم الله عليهم. فيمكن ده الدرس الثاني، ان احنا لازم فكره ان احنا لازم يعني نعرف ان احنا هنفتن في هذا الطريق. الدرس الثالث ان سيدنا هارون حاول ان هو يعني يفكر ويقيس الامور بالمصلحه والمفسده، فوجد ان هو انه ينكر بالقول ولكن لا ينكر بالفعل حتى يرجع سيدنا موسى، وحتى لا يحدث تفرقه ما بين بني اسرائيل. يعني دي مجموعه دروس يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني من علينا بها هذا اليوم. فيعني زي ما احنا بنقول دايما، احنا عندنا نظاره قرانيه محتاجين ان احنا دايما نبص بيها ونبدا ان احنا نعيش بيها، ونبدا ان احنا نتلمس العظات والعبر في القران وفي هذا القصص. وزي ما احنا قلنا قصه سيدنا موسى من اجل القصص اللي احنا محتاجين ان احنا نتاملها باستمرار. فيعني جزاكم الله خيرا، ويعني لو حد في يعني في المشرفين يفتح بس التعليقات للناس ان شاء الله، بحيث ان التعليقات انها تكون ان شاء الله، لو في حد عنده تعليق او حاجه ان شاء الله تبع هذه اللقاءات. يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.